أنا أنا وياه صرنا النفس الغريب. يا أنا يا أنا أنا وياه وانسرت ما كتيب. وعرفوا إنك حبيب وعرفوا إنك حبيب. يا أنا يا أنا هرب الصار هربت على إيد الزين. وإذا ضيعني الهوى شي صار في قلبك بتلاقيني. وخبيني وخبيني وخبيني وخبيني. لياليك بعينيك شبابي مضوية. سفرني يا حبيبي سفرني بلياليك. وأنا أقول لا تنسى على طول لا تنسى. وعيونك تاخدني وتوعدني بلياليك لياليك. تركوا تركوا سهر الباب والعاشق لم يجنع. تركوا أسمي هنا على الباب على كتب الدمع وراح. يا أنا يا أنا